حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. وهو عم اخوك مش بتاع ند، بس انا وقع قدامي صفحة الدكة. انا بقى هعمل معاهم الغلط عشان الغلط بيتفهم صح. انا عن نفسي جاي في عوا داخل العامل حكاوي وقلق. انا والله يابا ما اتخلق اللي زاولني ويشغل بالي. طالح بتعامل انا عشوائي سعيف ومودي مع اعدائي فهد على اي حاجة مش باقي. نفسك في حاجة يا عويل قولها لي. محترم وساعات قليل الادب وهتشوفوا مني العجب. انا مطلوب بسبب الشغف معمول لي بالضبط واحضار. بيع حياتي وانا شغلاني عايش من غير صحاب وحداني. انا اللي بشوفه قسامي ما زاملش خاين ولا غدار. هدي بس انت جرب عادي بدي اخر الشارع ما تنادي. سيبك بس انت من دخلاتي افعل ووريني الافعال. دكر على الواتس عامل فتوى كاتب انا عمري مرجع خطوه. جالي وبعينه شاف السطوه رنتوش عند انا في شوية عوال متخطرين على الحلقة. قلل مش محسوبين رجالة شارع كشف الطبيعة يا زبالة. ما الجولة حكمت عن أسرار طلبوني وانا قلت يابا وروني. قالوا ردوا فين قابلوني خافوا اول ما صدفة شافوني. مع اني واحد قدام ده تلعبوا هتجيبوا جس تتعبوا تندبوا في ثواني تتكهربوا. لو حد جال على السكة اضربوا فوقتكم وما تتحطوا. قبلوا لو تعرفوا انزلوا ولا انتوا بتهلهلوا. شغل الحريم انا ما بحبوش لعبك ولو وصلت منها كسر عين اخصى ما انا بنزها. قول الحب عيال عندها ما تهزنيش وما تشغلنيش. جاهز والعده متحضره قابل في الوش مش في الدرا. خايف ريح وقطع على ورا ما تجيش في كدب ما تجرتليش. عايزاني معلش بس ثواني التاني كبير ان ارجع تاني افشاني والله مش حلاني. ما انا قلت لك انا اخطر من سفوله شائط بتنع السله برجوله نسوان جدا مارينا إلا يا بيبي بعضينا الساحل شرير ومستنينا. إبيزه بجمالها هتنسينا هنقضي عالبول أجمل واق أغاني جن وهدي ونعناشة. هنا ويك إنت علي فرفاشة سيبك من الفن ومن الدردشة. خلينا بقى في المود الواق دبابة هتخصموني هتغبى. البابا يا عيال عاملة كدابة الغبى تشهد لي ملك الغبى. فوق الأسد موجود يا روح جمعوا في الماضي خمسة رجعوا اسمعوا تتحطوا تتشيعوا اسحبوا عالخلف معمول لكم عد دغري حدود. تبعدي هبعد اوان قردي اسندي ظهرك يا بيبي وقعدي اهمدي احلام سعيدة مددي. مفيش رجوع ومفيش موضوع خليكي ما بقتش محتاج لكي يرضيكي اعرف عرفيكي هرميكي زي السجارة واتفكي. ما يهزنيش تمثيل ودموع.